سورة الأعراف الصفحة 64 بعد 100. العمل الثالث: انشر مقطعا مرئيا أو محاضرة تبين خطورة السحر. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون.